نبدأ برسالة وصلت من جمهورية مصر من المستمع عصام، بعث بعدد من الأسئلة. في أولها يقول: أحد إخوتي يلبس دبلة من ذهب، ويقول لو نزعتها لغضبت زوجتي، وسبب هذا الطلاق لأن الدبلة تسبب القرب بين الزوجين، فإذا نزعت صار هذا سببا في الطلاق والفراق، هل فعله هذا ينافي العقيدة؟ أرجو التوجيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن الله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. الشأن في المسلم أن ينظر إلى أمر الله وأمر رسوله فيعمل، وينظر إلى ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله فيجتنبه. وقد حرم الله على الرجل المسلم لبس الذهب والحرير وسمى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لبس خاتم الذهب بالجمرة التي يلبسها الإنسان، فإنه رأى على رجل خاتما من ذهب وكان قد نهى عن ذلك، فنزعه بغضب ورماه في الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة فيضعها بيده؟ لكن الصحابة رضي الله عنهم، الله أعلم يوم اختارهم لصحبة نبيه، لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام الرجل ترك خاتمه في الأرض، فقال له قائل: خذ خاتمك وانتفع به. فقال: والله لا أخذ شيئا رماه النبي صلى الله عليه وسلم، فلله درهم. ثم هذا الرجل المسؤول عنه يقول: لا أنزع الخاتم، يخشى أن تغضب زوجته. يا سبحان الله، ظني أن الزوجة إن شاء الله مؤمنة تعظم ما يعظمه الله ورسوله، وتأبى أن ترضى بما حرمه الله ورسوله. وأما اعتقاد أن نزع هذه الدبلة التي ما كانت معروفة عند المسلمين في السابق، وإنما وفدت إلينا مع الأخلاق الذميمة التي وفدت، اعتقاد أن هذا يسبب فرق، هذا اعتقاد شركي لا يتفق مع الشريعة. أقل أحواله الطيارة، والطيارة من أسباب السوء، والذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صفاتهم أنهم لا يتطيرون، فينبغي أن يفهم أخوك أن ثبات الصلة والرباط الزوجية لا يكون بارتكاب المحرمات، بل إن المحرمات من أعظم أسباب التفريق بين الأحباب، وأما أقواها فطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أيضا: عندما يرزق أحدنا بمولود يقوم بذبح العقيقة، ولكنه يأخذ جزءا من الدم ويلطخ يده به ثم يضرب بيده على الباب أو الجدار، هذا الاعتقاد موجود عندنا بكثرة، فما الحكم؟ هذا عمل محرم، وكان الناس في السابق ربما لطخوا رأسا المولود الذي عق عنه بشيء من دم الذبيحة، وهو أيضا عمل مذموم، وقد ذكره ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب تحفة الودود في أحكام المولود. هذا كله عمل غير جائز. وأما تلطيح دم فله مدخل من باب الشرك، لما يزعم بأنه يمنع الجن من دخول المنزل، ولا يمنع الشر إلا الله جل وعلا، فهو الذي يأتي بالحسنات ويدفع السيئات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: يكثر في أوساطنا من يسخر بالملتزمين أهل اللحى ويصفهم بأوصاف سيئة، فهل هذا الأمر إذا صدر بسبب العادة يعتبر حراما؟ هو إذا صدر بسبب العادة صار حراما، وإذا صدر عن قصد صار من النفاق الخطير الذي قد يودي بالإنسان إلى ربقة الكفر والخروج من دائرة الإسلام، ولا يقبل الاعتذار إن كان ذلك نابعا من قلب. فإن الله جل وعلا قال عن الذين استهزأوا بالقراء: لا تعتذروا قد كفرتم. ثم قال: إن نعفو عن طائفة. أخبر أنه قد يعفو عن بعضهم بأن يوفقه للتوبة. فالاستهزاء باللباس والاستهزاء بتعظيم من أمر الله ورسوله بتعظيمه أو ما بتعظيم ما أمر الله به، هذا استهزاء بنفس الدين، والاستهزاء بالدين عن قصد كفر مخرج من الملة. وللأسف أن هذه الظاهرة السيئة انتشرت في الأوساط الإسلامية، والسبب في ذلك خفة الدين في قلوب الناس، لأن من عظم شعائر الله استحيا أن يستهزئ بشيء مما يراه الناس اتباعا للسنة دل على سنيته المبلغ عن الله رسالاته. إن الذنب يجر إلى الذنب كالشرارة من النار إن لم يبادر في إطفائها أنتجت حريقا هائلا قد يتعذر إخماده. والذنب إذا لم يطفأ بالتوبة والاستغفار أوشك أن يغطي القلب بظلامه فتعمى البصائر، وقد قال الله إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فليحذر كل من يستهزئ بملتحن أو مقصر ثوبة أو متحدث بالإسلام، لأن الاستهزاء بهذه الأعمال استهزاء بأصل هذا الدين. والإنسان إذا تجرأ على الاستهزاء بما هو مقرر في الإسلام كان يتردى في دركات النفاق. إن وفقه الله للانتشار نفسه بالتوبة والندم والاستغفار والعزم على ألا يكرر هذه الرذائل فإن الله غفور رحيم، وإن تمادى فقد يقع في هوة لا مخرج منها، فليحذر كل إنسان من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لنا أن نطلق على شخص معين أنه كافر إذا علمنا أنه لا يصلي أبدا ولا يصوم، وكذلك لا يعترف بالإسلام مع أنه مسلم من أبوين مسلمين ولكنه عاش في الغرب وتأثر بهم وهو يعيش معنا، فهل نقول هو كافر ولا يزوج ولا يعامل معاملة المسلم؟ يدعى إلى التوبة والرجوع إلى حضيرة الإسلام إنه لا إسلام لمن لا يصلي، وأما أن ينكر الإسلام فهذا هو الإلحاد العميق. وهذه من نتائج العيش بين ظهراني الكفار. ولذلك في المقرر في الشريعة أنه لا يجوز للمسلم أن يترك بلاد الإسلام ليعيش في بلاد الكفرة، وفي الحديث أن لا تتراءى ناراهما أي الكفار والمسلمين. والمقصود بذلك أمر الاختيار، وأما ما يكون من عدم الاختيار كأن يكون الإنسان في بلاد الغرب أو الشرق الكافر وأسلم، لا يجب عليه الخروج من بلاده إلا إذا وثق بأنه يجد بلدا يستقر فيها. والعلاقات الدولية الآن والحدود وضرورة أن يحمل الإنسان ما يحدد هويته صار من أعظم العوائق عن تحقيق الهجرة التي هي من بلاد الإسلام إلى من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. لكن من يتق الله يجد المخرج، وإذا تعذر عليه المخرج فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أحسن الله إليكم. يقول: أحيانا عندما نعمل عبادة نقول إلى روح الفقيد: أيتها الروح المقيمة فينا وأنت في روضات الجنة، عليك السلام. أولا، ما الذي يدريكم أنها في روضات الجنة؟ فإنه لا يحكم لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنة ولا نار. أما رسول الله فقد يطلعه الله جل وعلا على منزلة من شاء الله أن يطلعه، ولذلك شهد لأبي بكر الصديق أنه في الجنة. أبو بكر هو أفضل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وهو أحبهم إليه صلى الله عليه وسلم، وهو أرجحهم إيمانا، وهو الذي يقول عن عمر: أبو بكر سيدنا. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم سادة أفذاذ، شرف الصحبة رفع منزلتهم عن غيرهم. والموفق من وقف عن الحكم لأحد أو على أحد على ما جاء عن الله وعن رسوله، فلا يصح أن نقول إلى روح فلان التي في الجنة ونحن لا ندري، وإنما نتصدق عمن نحب أن ننفعه بالصدقة. وأما هذا الخطاب فليس له أصل من كتاب الله ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة نونيا تقول: أخذت قرضا من البنك بقيمة 90,000 ريال، وحسبه البنك علي بقيمة 130,000 ريال، واشتريت أرضا بهذا القرض بقيمة 70,000 ريال وتصرفت بالباقي، ولازلت أسدد هذا القرض منذ 4 سنوات ولم يبق سوى 1 سنة و6 أشهر على السداد. الآن قيمة الأرض 150,000 ريال، وكنت أعلم أن هذا ربا، ولكنني عدت إلى الله وأحسست بعظم ما فعلت، وأنا ليس لي سوى هذه الأرض ولا أملك إلا هي، وأنا اشتريتها أريد أن أبني لي بيت يؤويني أنا وابنتي، حيث أني لم أعد أحس بالأمان مع زوجي الذي لا يصلي. هذا السؤال يشتمل على أمرين خطيرين. الأول الربا، ولا يد لك في التخلص منه، لو كان الربا لك قيل ينطبق عليك فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لكن الربا لمن يقتضيه فلا انفكاك لك عنه. وقد قال النبي لعن الله آكل الربا وموكله، آكله آخذ الفوائد الربوية، وموكله باذلها عن رضا في البداية، وأما في النهاية فهو ملزم. وما دام الأمر أوشك أن ينتهي، فنسأل الله أن يعينك على أمرين: على التوبة من الذنب أنت ونحن وكل مسلم، والانتهاء من سداد ما عليك. وأما الزوج الذي لا يصلي إذا كان تاركا للصلاة فلا يحل لك أن تستقري عنده ولا أن تمكيه من الاستمتاع بك وأن تعتبريه أجنبيا عنك، فإنه لا يصح أن تبقى المؤمنة المسلمة تحت عصمة تارك الصلاة لأنه كافر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عين ميم من الخبر يقول: متى يكون قلب الرداء في خطبة الاستسقاء؟ وهل يصليها المسافر؟ وماذا تفعل المرأة بردائها؟ قلب الرداء بعدما ينتهي الإمام من خطبته ويتهيأ كل واحد للدعاء يقلب رداءه ويدعو بانفراده أيضا، ويجوز أن يستغيث المسافر إن كان القصد يستغيث يدخل مع المصلين، فهذا أمر لا إشكال فيه بتاتا. وإن كان يستغيث وحده فيستغيث لكن لا خطبة له، وإنما يدعو ربه، فإن الاستغاثة هو الدعاء: فاستغيثون ربكم فاستجاب لكم، أي تدعونه. والشأن في الاستغاثة أنها تكون نابعة عن مضطر وملتجئ، وكأن الأمر ضاق عليه من كل جهة فلم يبقى إلا أن يتحقق له مغيث، ولا مغيث إلا الله جل وعلا في الإنجاء من الشدائد والكروب، والله أعلم. والقلب الرداء للمرأة أحسن الله. وأما المرأة فإنها إذا كانت مع نساء لا تبدو أمام الرجال فحكمها حكم الرجل، وأما إذا كانت على منظر من الرجال فتحرص على ألا تعمل عين عملا يبدو منه شيء من تقاطيع جسدها. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الله من السدير بعث بمجموعة من الأسئلة تتعلق بصلاة الجنازة، يقول: هل يصلي على الميت وليه أم الإمام الراتب؟ وإذا كان وصى أن يصلي عليه شخص معين فهل يوفى بهذه الوصية؟ الإمام الراتب في المسجد هو الأحق بإمامة أي صلاة تكون في هذا المسجد، ويجوز أن يؤم عنه غيره بموافقته هو أو بإشارته، أي الإمام، أو بوصية من المتوفى. وإذا وصى المتوفى فيحسن بالإمام أن يستجيب لهذه الوصية ويمكن من أوصي إليه بأن يؤم الناس في صلاة الجنازة. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم السفر من أجل الصلاة على الميت، وهل في كثرة المصلين على الجنازة فضل؟ كثرة المصلين على الجنازة فيه فضل، والمصلي على جنازة له من الأجر قيراط، وهو كالجبل العظيم أو كجبل أحد، وإذا صلى عليها وتبعها حتى تدفن كان له قيراطان. والسفر لمشاركة المصلين على الجنازة لا يظهر لفيه منع، وهو من حقوق المسلم على المسلم، فإن من حقوق المسلم على المسلم اتباع جنازته، ولا يتحقق ذلك إلا بالسفر إليه. السفر لأجل أن يصلي الإنسان في بقعة من الأرض محرم إلا كما كان من السفر إلى مكة أو للصلاة في مسجد رسول الله أو للصلاة في المسجد الأقصى. والصلاة في المسجد الأقصى غير متيسرة إلا لمن كان في تلك أراضي، ولكننا لا نيأس من روح الله، إلا أنه لا يمكن استرداد المسجد الأقصى إلا برجوع المسلمين إلى دينهم حقا. الحديث الصحيح الذي يقول فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، ويعني بذلك إذا استحللتم الربا والبيوع المحرمة، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر، يعني اتباع أذناب البقر كناية عن إقبالكم على الدنيا وتحصيل الأموال، ولأن الحروث الحرث به تكتسب المعيشة، ولا حياة لبني الإنسان إلا بالعيش. يقول: واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، ضربكم الله بذل لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم. فالذل الذي ضرب على المسلمين بسبب إضاعتهم لدينهم واستحلالهم المحرمات ولهثهم وراء الدنيا وتركهم للجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله به قوام أمر الإسلام وعلو شأن الحق وتذليل الصعوبات أمام من أراد أن يدخل في الإسلام. الجهاد لم يشرع لأجل أن يقتل الناس، لم يشرع لاستلاب أموال الناس، لا يصح أن يكون الباعث للجهاد الاستيلاء على خيرات البلاد، وإنما الباعث للجهاد للتمكن ليتمكن الناس من تبليغ دين الله لعباد الله وشرح وبيان محاسنه التي لا تنطوي على ظلم ولا غدر ولا عدوان. إن الناظر في جهاد المسلمين يعرف مدى الرحمة التي يقتضيها هذا الدين الذي يتهمه الأعداء بما يسمونه الإرهاب. الإرهاب لفظة عربية واضحة صريحة، ولكنها استعملت لأغراض كيدية ماكرة في هذا الزمن، وحمل لواءها من استعلى في الأرض وقال كما قال قالت عاد: من أشد منا قوة، كما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى. وعاقبة أولئك وذاك معروفة والله المستعان. أحسن الله إليكم. يسأل عن أقصى مدة للصلاة على الميت في قبره، مع العلم أني كنت في السفر ولم أحضر صلاة الجنازة عليه. العلماء ذكروا أنها شهر، لكن لا أعلم نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والأولى الأخذ بما قاله أهل العلم. النبي صلى عليه أفضل الصلاة والتسليم على من دفن ولم يصلي عليه، صلى على القبر، والذي مات ولا أحد يصلي عليه ملك الحبشة الذي أسلم ومات في أرض الحبشة ملكا، وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة في صلاة الغائب، فالأولى عدم تجاوز ما جاءت به السنة. أحسن الله إليكم. هل يشترط أن يكون الخطيب هو الإمام الذي يصلي بالناس الجمعة؟ هو لا يشترط، بل تصح الصلاة لو خطب شخص وأما الناس آخر، لكن ينبغي أن لا يكون ذلك إلا لسبب شرعي، فأن يعرض الإمام بعد خطبته عارض ولا يتمكن من تولي الإمامة، وإلا فإن السلف لم يكن يصلي بالناس الجمعة إلا من خطب بهم، فالتزام ذلك هو الأولى، ولو فعل غيره ما بطلت الصلاة، لكن ترك ما هو الأولى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.